بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم سالما إلى قباء، و أسس مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في قباء إلى أن بني هذا المسجد المبارك الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وأيضا الآية أو الآيات التي قبلها عن مسجد الضرار وعن مسجد قباء: لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم في هذا مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيضا هذا يتعلق بأهل مسجد قباء. في قباء تقابل حيي بن أخطب وأبو ياسر مع النبي صلى الله عليه وسلم، و ذكرنا هذا اللقاء بحمد الله عز وجل. وكذلك كان اللقاء الأول لعبد الله بن سلام رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قباء، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد استبقاه في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمانات كانت للكفار، كانت للمشركين أمانات وودائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضيعها. النبي هاجر إلى المدينة ونزل في قباء، ولكن حفاظا على هذه الأمانات وأداء لهذه الأمانات إلى أهلها، استبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها. شأن الأمانة شأن عظيم، الأمانة شأنها عظيم، يجب على المسلم أن يحافظ على الأمانات وأن يؤدي الأمانات إلى أهلها. هذه صفة المسلم وهذه صفة المؤمن. أما المنافق فمن صفاته أن يخون الأمانة وأن يضيع الأمانة. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يخون الأمانة، يخون الأمانة، هذا شأن المنافق. وهذا شأن الكافر. أما المسلم المؤمن فإنه يصون الأمانة ويحافظ على الأمانة ويؤدي الأمانة إلى أهلها حتى وإن كانوا كفارا، حتى وإن كانوا مشركين. كما ذكرت لك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وعنده أمانات، هل يضيعها؟ هل يضيعها وتضيع الأمانات على أصحابها؟ أبدا، كلف عليا وأمر عليا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. وتأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي حتى مع غير المسلمين، ذا الكفار لم يأتمنوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم على أماناتهم، وهم يخالفونه في الدين ولكن لا يجدون غيره يصون الأمانة ويحافظ على الأمان، لا يطمئنون على أماناتهم إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقبل، لا يرفض، لا يرفض طلبات الكفار، نضع عندك هذه الأمانة، النبي يقبل عليه الصلاة والسلام. معاملات، أن بعض الناس لا يتأثر إلا بالأخلاق، إلا بالمعاملات، إلا بالسلوكيات، ونحن لا نضع بيننا وبين الناس الحواجز والعراقيل. إن كان إنسان عرض عليك شيل الأمانة عندك، لا تقول أنت كافر وأنا مسلم وترفض هذه المعاملات، جائز، احتفظ له بالأمانة، احتفظ له بحقه ثم تردها إليه كاملة. المقصد النبي ما كان يضع حواجز بينه وبين الناس، تكافر وأنا أنا مسلم، لا، جائز حفظ الأمانة وصيانة الأمانة، وهذه أخلاق الرسول ومعاملات الرسول وسلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وهم الذين سمونه وأطلقوا عليه الصادق الأمين، صادق لا يكذب وأمين لا يخون الأمانة. هذه الصفات كان الكفار يعرفونها جيدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صفات الأنبياء، وهي صفات الأنبياء. سيدنا موسى قالت عنه الفتاة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أمين. وسيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وحفيظ يحافظ على الحقوق والأمانات وغيرها. والرجل العفريت قال: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. صفات مطلوبة، صفات مطلوبة جدا، قوة والصدق والأمانة. المقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصل إلى قباء بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها بثلاثة أيام سيرا على الأقدام، ماشي على رجليه من مكة إلى المدينة. خرج سيدنا علي من مكة، وهو لما أدى الأمانات إلى أهلها ليس عنده دبة، ليس عنده جمل، ولا عنده حصان، ولا عنده بغلة، ولا عنده أي حاجة، ويريد الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. لا عنده مال يستأجر دبة، ولا عنده دبة يمتلكها، فهاجر على قدميه. مسافة كبيرة جدا، لو أنت تتخيل المسافة من مكة للمدينة حوالي مثلا 450 كيلو، 450 كيلو سيدنا علي يمشيها على الأقدام، مسافة كبيرة جدا. ده احنا ما نقدرش نمشي 30-40 كيلو على رجلينا، ده سيدنا علي هياخدها 450 كيلو على رجليه. والكلام سهل، أنا لما أقولها ده يمكن أنا بقولها وأنا بتخيل أن سيدنا علي خدها قر، واحنا قاعدين كده وفي الضلة سيدنا علي هيبات فين؟ هيبات فين؟ وهيمشي بالليل ولا هيمشي بالنهار؟ وحده يمشي في الصحراء، وحده يمشي في الفيافي والقفار والصحاري، ليس معه أحد من خلق الله، ليس معه إلا الله عز وجل. وكفى بالله معينا معينا وحافظا سبحانه وتعالى. والله يمكن حد تاني يفكر يقول يا حسابة كبيرة جدا ونمشي لوحدي، طب استنى لما الاقي صحبة، استنى لما الاقي ناس مثلا، طب استنى شوية لما اتأخر، ابدا خلاص ادى الامانات وكل واحد خد حقه. يبقى الهجرة انه الانطلاق في سبيل الله، كل شيء يهون في سبيل الله عز وجل. ما كانت تمنعهم الموانع ولا تعوقهم يعني العوائق رضي الله عنهم وارضاه. مرة تانية بقول لك 450 كيلو مسافة كبيرة جدا قطعها علي رضي الله عنه سيرا على الأقدام، سيرا على الأقدام، مشى بالليل مشى بالنهار مشى لوحده. لك أن تتخيل يعني حاله رضي الله عنه وهو يمشي وحده في الطريق حتى وصل إلى قباء بحمد الله عز وجل. في قباء سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه حكى لنا بعد كده رضي الله عنه، قال كانت امرأة بقباء لا زوج لها مسلمة، وكان رجل يطرق عليها الباب في جوف الليل فتخرج فيعطيها شيئا لا أدري ما هو ثم ينصرف، يقول عليه فاستربت في أمره فقلت لها يا أمة الله إنك امرأة مسلمة لا زوج لك، من هذا الذي يطرق عليك الباب في جوف الليل فيعطيك شيئا فتأخذيه؟ قالت إنه سهل بن حنيف، إنه سهل ابن حنيف علم أن امرأة لا زوج لي ولا حيلة لي، فكان يغدو على أصنام قومه فيحطمها ثم يأتيني بها فيقول خذي هذه الحجار يعني فاحتطبي بها فإنك لا زوج لك. فكان علي رضي الله عنه يذكرها لسهل بن حنيف رضي الله عنه. انتهت القصة، انتهت القصة. سيدنا علي في جوف الليل، في جوف الليل يرى رجلا يطرق على هذه المرأة وهي امرأة مسلمة ولا زوج لها، لا زوج، زوجها متوفي مطلقة لم تتزوج بعد، المهم انها امرأة مسلمة كما جاء في الرواية ولا زوج له، وفي جوف الليل نص الليل واحد بيطرق عليها الباب. تقول سبحان الله، وسيدنا علي شاف المنظر ده ازاي؟ هل كان يتتبع عورات المسلمين؟ ابدا. عندنا احسان ظن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا احسان ظن في آل البيت الكرام، ما كانوا يتتبعون عورات المسلمين. ما سيدنا علي اللي طلعه في نص الليل المسجد، مسجد قباء لسه بيتبنى، مسجد قباء لسه بيتبنى ومحتاج شغل بالليل وبالنهار، محتاج شغل بالليل وبالنهار. فخرج علي او كان يخرج لهذا السبب او ذاك السبب، لا يتتبع عورات المسلمين، لا يراقب البيوت ولا يراقب بيت المرأة، انما هو لاحظ، لاحظ دون تعمد ان في راجل جه وطرق الباب، خرجت المرأة اعطاها شيئا اخذته واغلقت الباب حتى من غير حوار ولا كلام ولا حاجة. طب والله ده يمكن امر عابر، خلاص الامر العابر ده لا شيء فيه. يجي الليلة التانية في نفس المعاد، نفس المعاد نفس التوقيت يطرق الباب، تخرج المرأة يعطيها شيئا. طب ده امر مريب جدا، سيدنا علي بيسهر بالليل عشان المسجد او غير المسجد، هل ينفع، هل ينفع ان حد يقول وانا مالي خليني في حالي؟ ما هي دي اللي احنا بنقوله بقى، الفرق بين صفات الجيل الاول والاجيال المتاخره والله لو حد فينا شاف المنظر ده يقول انا مالي، ما يديها اللي يدهولها، خليني في حالي انا اغير الكون. لا، ده في امر مريب، في امر ده بيتكرر، ده مش مره، المره العابره هتعدي، الامر تكرر، احتمال يكون في ريبه. من هذا الرجل؟ وسيدنا علي ما اتهم المرأة، لا اتهمها بالخطأ ولا بالفحشاء، إنما قال يا أمة الله من هذا الرجل؟ مين بس؟ من الرجل الذي يطرق عليك الباب فتخرجين فيدفع إليك شيئا تأخذينه؟ من؟ هيكلمه. وسيدنا علي واحد يقول هو أكلمها إمتى وإزاي؟ إمتى وإزاي دي برضو عندنا حسن ظن، كنت شافها بالنهار، كنت شافها خارج البيت، يسألها من هذا الرجل؟ قالت سهل بن حنيف. سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه. القصة حكتها المرأة أن سهل بن حنيف كان يعلم أن هذه المرأة لا زوج لها، لا بعل لها، تحتاج إلى نفقات، وهو رجل فقير ما عنده أموال، فكان يعدو على أصنام قومه فيكسرها، وهو ممكن في المدينة، ممكن في المدينة الحمد لله. وإلا في مكة لو أنتم تذكروا مكة الأصنام حوالين الكعبة، النبي لم يحطمها، لم يكسرها وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، ولا أمر أحدا من أصحابه بتحطيمها. النبي حطم الأصنام في فتح مكة سنة 8 من الهجرة، إنما كان لأن المسلمين ما كانوش ممكنين، اللي هيكسر صنم هيتعامل زيه وأكبر منه وأكبر من. أما في المدينة في تمكين، في تمكين، الإسلام ممكن والإسلام قوي والإسلام عزيز. فكان سهل بن حنيف يعدو أو يغدو على أصنام قومه، أصنام القبيلة بتاعته، بيكسرها دون أن يشعروا، دون أن ينتبهوا. هيعملوا إيه؟ يعملوا صنم جديد؟ مش هيقدروا، مش هيقدروا. طب يمسكوا سهل بن حنيف يعذبوه؟ أبدا، بقى في قوة للإسلام والمسلمين، مش هيحصل، فهم؟ فيروح يكسر الأصنام ويدفعها للمرأة، يقول احتطبي بها، بقت حجارة، بقت حجارة، هتبيعها، هتبيعها المرأة وتنتفع بثمنها. وإلا لو التمثال زي ما هو، ده النبي نهى عن ثمن التمثال عليه الصلاة والسلام، النبي نهى عن ثمن التمثال وثمن الكلب، وثمن الكلب ومهر البغي أيضا، التمثال حرام بيعه. وهذا يعني كلام للناس الذين يعثرون على تماثيل، تماثيل للفراعنة ولغير الفراعنة، التمثال حرام بيعه ويحرم ثمنه. المال اتكسر، اتكسر راسه، ما بقاش تمثال. او حتى لو واحد عثر على تمثال ذهب مثلا، وان كان دي اوهام، انا ما اعرفش، احنا بنسمع يعني خصوصا هذه الايام كتير من الناس يعملون في مجال البحث عن الاثار، وده وهم كبير جدا وسراب، ينفقون الالاف المؤلفة ويستعينون برجال يتعاملون مع الجن، سكة ظلمة ومظلمة، ظلمة جدا ومظلمة، ولن توصل إلى شيء. يقعد يحفر ويحفر ونفقات، وبعد كده يقول ده أنا شفت التمثال بعيني وخلاص قربنا نوصلوا له، وبعدين ما يلاقوهوش، ما يلاقوهوش، وتعرض لخداع وسكة لا أريد أن أخذ في التفاصيل. وإلا لو واحد مثلا عثر على تمثال حجر، لحرام بيعه. النبي نهى عن بيع التماثيل، ونهى عن ثمن التماثيل وثمن الكلاب. والله تمثال ذهب ما يجوزش ان حد يبيع التمثال زي ما هو، امال يعمل ايه؟ يبقى يسيحه الحل. امال وهذا الكلام يعني اقصد ان ده كلام كده في مساله فقهيه، والا واحد يقول لك ما يروح يبلغ، يروح يسلم التمثال، ومين اللي قال تمثال يروح يبلغ؟ ده اللي لا تمثال يروح يبلغ يا جماعه هيئه الاثار، وإلا حد يقول ده شركة ولا حد لا تمثال، الوسطاء يمتنعون. مسائل، مسائل في الفقه، في الحلال والحرام، مسائل في الفقه في الحلال والحرام، ومسائل في العقيدة أيضا. ثمن التمثال محرم، فسهل بن حنيف رضي الله عنه يروح يكسر التماثيل، خلاص بقت حجارة بقت طوب، فيجيبها لهذه المرأة يقول احتطبي بهذه، بيعيها بقى، الناس تولع عليها، تولع نار، تحط على الحجارة دية القدر مثلا ويولعوا نار أو غير ذلك، ينتفعوا بهذه الحجارة. تقول سبحان الله، يعني سيدنا سهل بن حنيف ما عنده مال، فقير، وكلنا فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. سيقول سيدنا سهل بن حنيف ما معه مال، ما عنده مال يجبر هذه المرأة، يعطي هذه المرأة. فتصرف تصرفا ثانيا عشان يعين المرأة حتى تعيش، تحتاج إلى نفقات، إلى أموال، فيروح يجيب لها الحجارة، الأصنام المكسرة، ولا احتطبي هذه، ولا تصرف، مرأة محتاجة. ده أنا وإنت ممكن نحس إن جارتنا محتاجة، خلاص لا أنا عندي مال ممكن، ولا أنت عندك مال، ولا نفكر إزاي طب أعينها، أجيب لها إيه، طب أجيب لها حاجة تبيعها وتبقى تجيب لي تمنها وتاخد هي المكسب. ده حل، حل من الحلول. مثلا أقصد أن سيدنا سهل بن حنيف فكر كيف يعين المرأة المسلمة، لا يتركها، لا يخذلها، لا يتخلى عنها. المرأة المسلمة لا يجب أن تضيع في وسط المسلمين، ما بالك إن كان الجيران عندهم أموال، أغنياء، ولكن لا يشعرون. يمكن واحدة أرملة معها يتامى وعفيفة لا تسأل ولا تتكلم، من ينتبه إليها؟ من يكفيها؟ من يعطيها؟ يجب أن يتكافل المسلمون فيما بينهم. هذه قصص حقيقية، هذه قصص في السيرة النبوية، حتى نتعلم منها الأخلاق، المعاملات، الأخلاق والمعاملات، تغيير المنكر. ده سيدنا علي لم يسكت على المنكر في ظنه، هو لم يتهم المرأة، لم يتهمها أصلا، ولم يتتبع عورات المسلمين، إنما بدون قصد بدون عمد رأى المنظر يفوته، يقول أنا مالي، خليني في حالي، ماليش دعوة، لا أبدا. إن كان في ريبة يسأل من هذا الرجل الذي يطرق عليك الباب فتخرجين فيدفع إليك شيئا فتأخذينه. قالت إنه سهل بن حنيف، والمرأة ما سكتتش، لا ده هي اللي وضحت كمان، ما هي لو قالت سهل بن حنيف وسكتت الريبة موجودة لسه، ما حلتش اللغز، هي ما وضحتش، إنما بينت سهل بن حنيف علم أن امرأة لا زوج لي ولا حيلة لي، لو عندي حيلة أروح أبيع حاجة أتكسب من هنا أو من هناك، لا حيلة لي، ضعيفة ولا أعرف كثيرا. فكان يعدو أو يغدو على أصنام قومي فيكسرها ثم يدفعها إلي ويقول احتطبي بهذه. فكان علي رضي الله عنه يؤثرها لسهل بن حنيف، يحسبها له حاجة كبيرة، طبعا بيساعد امرأة مسلمة. طب واحد يقول لك أنا لي واحدة جارتي ومحتاجة لمساعدة، جزاك الله خيرا، لما تساعدها جزاك الله خيرا، بس انت مش سهل بن حنيف، الشيطان يلعب بيك، الشيطان يلعب بيك، وانت تقول انا بساعدها، وبعد كده تقيم علاقة معها آثمة محرمة. خف على نفسك، خف على نفسك، خد معك زوجتك، ابعت لها المساعدة مع الزوجة، ابعت لها المساعدة مع أحد من أقاربها، انتبه، انتبه. أحيانا الواحد يقول درس ولا ينتبه، إنه يحط إيه الملاحظات والنقط الحروف، فواحد يسمع يروح يطبق مثلا تطبيق خاطئ، يقع في الفتنة، يقع في الفتنة. أو واحد يقول لك واحدة أنا بحفظها قرآن ويختلي بيها، يختلي بيها أو يسمع صوتها تحفظها قرآن، أنت وقعت في فتنة، انت وقعت في فتنة ووقعت غيرك في فتنة، انتبه. حفظها قرآن، خلي زوجتك حفظها قرآن، ابعتها لوحدة من الأخوات تحفظها، خلي في مجموعة، خلي في ساتر، في ستارة، انتبه. وإلا تقول أنا إيه زي سهل بن حنيف، لا أنت زيه ولا أنا زيه رضي الله عنه وأرضاه. بس بقول لك في نفس الوقت لو واحدة جارة جارتك محتاجة لا تتخلى عنه، حقق المصلحة واستدفع المفسدة، ابعت لها الإعانة مع زوجتك، ابعت لها الإعانة مع أحد من الأقارب، وانت ابعد. والله سهل بن حنيف كان له واضح بيروح يخبط في نص الليل، وإلا ممكن يشوفوه مشايل الأصنام والحجارة، ما حدش عارف مين اللي بيكسر الأصنام ديت، مين اللي بيكسر الأصنام ديت، وإنت اللي عندك أصنام بتكسرها ولا حاجة. راح تقدم مساعدة، خليها في يعني أمام الملأ في عز الظهر كما يقولون. واضح؟ احنا بنتكلم عن أمثلة. سيدنا علي كان يأثرها لسهل ابن حليف، سيدنا علي ما سكتش. واحيانا انا او انت بنشوف المنكر والجارة عندك، جارتك في واحد بيخبط عليها، انا استغفر الله بنحسن الظن بالمسلمين، بس بقول لك الواقع من حيث انه هو واقع. ممكن تشوف جارتك وحد بيخبط عليها وبتفتح وبتدخله، مش هنقول ان في زنا بيحصل، خلي بالك اللي ورا الباب اوعى تفكيرك انت يشتغل تقول طالما دخل لا، بس في منكر، المنكر ده لازم يقف، لازم يقف. هتعمل ايه انت وانت عارف ان في راجل بيخش او في رجالة بتخش؟ واحد يقول لك انا مالي، انا مالي دي مضيعانة، خليني في حالي، عايز اربي ولادي، خليني جنب الحيط. احيانا بعض الناس بيكون يعني معذور. ليه بقى؟ مش بندافع على حاجة، لان الست دي لو راح يغير المنكر هتفتري عليه، هتقول قدام الناس ده هو كمان بيخش، فيبتدي يسكت. يا دي المصيبة، ما مر الاحوال سائد. ده احنا في زمن عجيب، احنا في زمن غريب، ما عادش فيه اخلاق، ودلوقتي بقى فيه بجاحة. وكلمة بجاحة دي شوية شوية ممكن الست فعلا تفتري عليه، تقول ده كمان بيخش، وبيبقى هو مدان ومتهم. فالحاجات زي كده تخلي كل واحد يقول لك انا لا، ما تقولش انا مالي، غير المنكر وفكر انت من غير ما حتى تبان في الصورة لو هي عندها هذه البجاحة وقلة الأدب. برضو المنكر هيقف، هيقف، بلاش انت تتكلم. الراجل اللي بيخش ده اتصدله انت، او حتى من غير انت، خلي حد يوقفه عند حد. المنكر يا جماعة عايزين نوقفه. النبي قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في منكرات كثيرة جدا وأحوال صعبة، والمشتكى إلى الله عز وجل. والنهاردة الأحوال بتاعت الناس يعني أنا مش عايز أخوض في التفاصيل كتير. النهاردة لو واحد أنت لقيته مرمي في الشارع وضربية عربية ضربته ورحت تبلغ، هتبقى أنت المتهم، هتبقى أنت ما أنت اللي ضربته، أو أنت اللي نقول ايه؟ نسأل الله ان يغير احوالنا الى احسن الاحوال. نحتاج الى رحمة من الله عز وجل، نحتاج الى رحمة واسعة من الله عز وجل. طب انت هتعمل ايه؟ هتسيب الرجل ينزف؟ اتصل بالتليفون، تروحش انت تبلغ بنفسك حتى، روح اتصل بالتليفون اطلب له النجدة، وإلا هتقول انا مالي، تعمل نفسك ما شفتش والرجل يموت، انت مسؤول، هذه امانة. الرجل بينزف ولا مخبوط تقول انا ماليش دعوة، انا اللي هروح في الرجلين، لو رحت ابلغ هتمسك، ما تروحش، بلغ بالتليفون، اطلب بوليس النجدة مثلا. احوال، احوال محتاجة ضبط توجيهات. ومحتاجة رحمة من الله عز وجل. مرة تانية برجعك لقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع سهل بن حنيف. وإحنا لا نتتبع عورات المسلمين بقصد وتعمد أبدا أبدا، ونحسن الظن بالمسلمين ونغير المنكر قدر الاستطاعة، ولا نضيع نساء المسلمين، بل يجب أن نتكافل فيما بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام في قباء لسه، وحدث اللقاء الأول بين سلمان الفارسي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول من دخول النبي قباء عليه الصلاة والسلام. والقصة طالما هنجيب سيرة سيدنا سلمان رضي الله عنه، فنقول القصة قصة سلمان من بدايتها، واحنا بنتكلم برضو في الدين، بنتكلم في الدين. سيدنا سلمان حكى قصته وحكاها لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. زي ما قلت لك اللقاء الأولاني بين سلمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم النبي دخل في قباء، أول يوم أو بعده بقليل، يعني هو أول يوم النبي دخل فيه وعرف، راح تاني يوم، راح في نفس اليوم. قصته عجيبة، سلمان الفارسي رضي الله عنه هو حكاها لعبد الله بن عباس، قال عن نفسه رضي الله عنه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي. هذه التفاصيل يعني ما يقول. كان أبي دهقان القرية، العمدة، العمدة بتاع القرية، ده له مكانة، ده له وجاهة في قريته وفي قومه. قال: وكنت أحب خلق الله إلى أبي، كان بيحبني جدا، وما زال حبه إياي حتى حبسني كما تحبس الجارية. بقى بيخاف علي زي البنات، بيحبسه لحد يخطف ولا يضيع ولا يتعرض لأذى. فالراجل بيحب سلمان بالذات، الأب بيحب ابنه سلمان لدرجة أن بقى يحبسه في البيت كما تحبس الجارية. أصل هم حتى الفرس كانوا بيحبسوا البنات زمان، أصل واحد يقول لك دي انتوا العرب دول بيهينوا المرأة، يعني بيحبسوا المرأة، هذه حتى الفرس ده الدنيا كلها كانت، ما البنت غير الولد ولا البنت زي الولد. ما الحيرة دلوقتي بقى تفتح المناهج، تفتح المناهج يقول لك البنت زي الولد، البنت زي الولد، ولا البنت غير الولد؟ غير الولد، وليس الذكر ايه كالأنثى، ما ده كلام في القرآن وهذه حقيقة، بس بيحاولوا يطمسوها يقول لك البنت زي الولد. أحوال والله محتاجة رحمة من الله سبحانه وتعالى. سلمان الفارسي وهو لسه فارسي، يعني لسه في بلده، بيقول ان ابويا كان بيخاف علي حتى حبسني كما تحبس الجارية. تقول سبحان الله، حتى الفرس بيحبسوا البنت، ما احنا النهاردة عايزين نبقى زي مين يعني؟ ما ده ولا حصلنا اي حاجة. طيب وبعدين بيقول: واجتهدت في المجوسية. خلاص ابويا كان بيحبسني، يقول واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها ولا يدعها تخبو طرفة عين. بيحكي عن نفسه وهو صغير كان بيتحبس كتير، وابو العمدة بتاع القرية يقول اجتهدت في المجوسية في الدين يعني، حتى اصبح هو خادم النار الذي يقوم على شأنها وعلى اشعالها وايقادها، فلا يدعها تخبو طرفة عين. ان الفرس يعبدوا النار، وكل قوم بيعبدوا اله باطل مزعوم من صنع البشر. يعني الناس اصل افهام الناس مختلفة ونظرات الناس مختلفة، بعض الناس زي الفرس يقولوا النار دي اهم حاجة في الدنيا، من غير النار ممكن الانسان يجد صعوبات في العيشة فيعبدوها. الهنود يقولوا البقرة دي اهم حاجة في الدنيا، نحلب لبن والانسان يشرب اللبن ويرضع ابنه من اللبن، ويقولوا البقرة دي أهم حاجة في الدنيا، هي بتدي هي الأهم من الأم الأصلية مثلا، فيعبدوا البقرة. ناس يقولوا النار المهية أهم حاجة، وناس يقولوا البقرة هي أهم حاجة، وناس يقولوا النجوم هي أهم حاجة، وناس يقولوا الشمس هي أهم حاجة، فيعبدوا الشمس أو يعبدوا القمر. وربنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فناس يعبدوا الشمس يقولوا دي أهم حاجة، وناس يعبدوا القمر، وناس يعبدوا الكواكب، وناس يعبدوا النار، وناس يعبدوا البقرة آلهة من صنع البشر، آلهة من صنع البشر، وهذه كلها آلهة باطلة. المقصد إن الفرس المجوس يعني اعتقدوا أن النار دي أهم حاجة فعبدوها. فكان سلمان في صغره يخدم النار ويعبدها ويولعها وحتى لا تخبو طرفة عين. سبحان الله، فين العقول؟ ولو اطفت النار يبقى ربه راح، اللي بيعبده راح مات يعني انتهى اختفى، فراح فين الرب؟ فين العقول؟ نايل. طيب وبعدين بيقول ان بيحكي، بيقول ان والده كانت له ضيعة عظيمة جدا، له جنينة، له أرض زراعية، احنا نسميها مثلا عزبة ولا حاجة اليومين دول، له عزبة كبيرة، وبنى بنيانا، عمل بيت، فانشغل بالبنيان عن الضيعة، ما راحش العزبة ووقف مع الصناعية بتوع البنيان، انشغل. والصناعية بتوع البنى عايزين حد واقف على رجليهم يا جماعة أو على أديهم، دي يعني دي حقيقة معروفة من آلاف السنين، ومش كل الصناعية برضو بتوع العربيات والحاجات دي كده، يعني عشان ما حدش يزعل يكون حد بالنا هنا ولا حاجة ياخد على خطر. المقصد ان الرجل انشغل في البنيان عن الضيعة، يقول سن فأمرني ان اطلع على ضيعته وألا احتبس عنه، وقال لي انك ان احتبست عني شغلتني عن كل شيء، عن البنيان وعن الضيعة، فلا تحتبس علي. يقول سلمان فانطلقت إلى الضيعة، فمررت في طريقي بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم وهم يصلون، فدخلت أنظر إليهم وأستمع إلى كلامهم، فأعجبني ما رأيت. لما دخل سمع الصوت، النصارى ترانيم ومش ترانيم وأصوات عالية، دخل يقول وكنت لا أعرف شيئا من أمر الناس لحبسي والدي إياي، كنت أعرف أن في حاجة اسمها كنائس ولا حاجة اسمها نصارى، كنت لا أعرف شيئا من أمر الناس، ما أعرفش الدنيا ماشية إزاي، ما أعرفش غير النار وأبوه والضيعة والبيت وبس. سمع الصوت دخل لقى كنيسة والنصارى، فعجبوا الكلام بتاعهم. ليه عجبوا؟ ما انت تقول سبحان الله، ليه عجبوا؟ لان برضو النصارى بيقولوا في الكلام بتاعهم ايه؟ ربنا، مش كده ولا ايه؟ بيقولوا الله، بيقولوا يعني بيقولوا ربنا وبيقولوا الله، وفي كلام لهم في ذكر لله عز وجل، بس على الطريقة بتاعتهم في تثليث وغير تثليث، بس في ذكر لله. ها؟ فلما أقول المجوس لا يذكرون الله، ما عندهمش ذكر الله، ده عنده النار ومش بس. فلما دخل وسمع الكلام بتاع النصارى عجبوا الكلام وعجبوا الدين، فمكث معهم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم قال لهم قبل أن يرجع إلى والده أين أصل هذا الدين؟ دين بتاعكم ده وانتوا عندنا كده ايه في اسبان، اصله فين؟ قالوا له في الشام. رجع سلمان وبيحكي ان والده ارسل في طلبه في كل ناحية، شغل خلاص اخر، اول ما اتأخر بعت ناس كتير يدور عليه في كل حتة ما لقوش، اتريه كان في الكنيسة. لما رجع قال اين كنت؟ الم اعهد اليك الا تحتبس عني؟ وقلت ان احتبست شغلتني عن كل شيء. قال مررت في طريقي بكنيسة فسمعت أصواتا فيها، فدخلت فسمعت كلامهم ورأيت صلاتهم فأعجبتني ودينهم خير من ديننا، ده بيدي شهادة. فقال: أي بني لا خير في هذا الدين، دينك ودين آبائك خير من هذا الدين؟ يقول سلمان: فقلت له: كلا، دينهم خير من ديننا. ده خلاص واقتنع تماما. يقول: فخافني أبي فجعل في رجلي القيود. ده هو أصلا بيخاف عليا من غير حاجة، من غير حاجة. لما قال له لا ده الدين بتاعهم أحسن من ديننا، قال لك بس هيخش في الدين التاني، فراح جاي حاطط في رجليه القيود، الحديد، حبس في البيت بقى بالحديد. يقول: فأرسلت إلى النصارى في الكنيسة فقلت لهم: إن جاء ركب من الشام تجار فأخبروني. يقول سلمان: فجاء وفد فأخبروني، فأرسلت إليهم إذا فرغوا من حاجاتهم فأخبروني. هم هيجوا لسه يقعدوا شوية، أول ما يخلصوا وهيجوا مسافرين قولوا لي. فلما فرغوا من حاجاتهم، يقول سلمان، أرسلوا إلي فوضعت من قدمي الحديد وانطلقت معهم. سبحان الله، فك الحديد إزاي؟ والتوفيق من عند الله عز وجل. يمكن أبوه ما حطش الحديد جامد، ولا يمكن حطه جامد ووفق سلمان للتخلص منه. تقول إزاي؟ الله أعلم. وانطلق، راح مع النصارى. وصلوا الشام. تقول سبحان الله، ده هنا وقف وقفة. ده أنا لو ما كان سلمان هقول إيه؟ هل وديني هروح فين في الشام؟ ما عرفش حد خالص. طب هشتغل إيه؟ ده أنا ما عرفش أشتغل. ما اشتغلش أي شغلانة. ده مدلل. ده أبوه العمدة. وعنده عزبة وعنده أملاك، ساب كل ده. سلمان ساب كل، ساب العز ده، ساب النعيم بتاع الدنيا، أقصد العز، عز الدنيا يعني أقصد، إنما العز الحقيقي في طاعة الله. ساب النعيم والراحة، أبوه العمدة وعنده أطيان، عنده أراضي وعنده عزبة وعنده بنيان، وهو له منزلة دينية كمان، ده مجتهد دينيا، سبب كل ده. طب يروح فين في الشام؟ طب هيسكن فين؟ طب هيشتغل ايه؟ طب هيصرف ازاي؟ اسئلة ممكن توقف واحد زي حالاتي او زي حالاتي، انما سلمان لا، لانه بيدور على الحقيقة، عايز الدين، والدين يهون معاه كل شيء، حتى لو فيه بهدلة، حتى لو فيه بهدلة. هينام فين؟ هيروح عند مين؟ هيشتغل ايه وده عمره ما اشتغل؟ اسئلة يمكن توقفني او توقفك، هو ما وقفتوش، راح مع التجار. ولما وصل الشام سأل، قال: من اعلم اهل هذا الدين؟ ما راح الشام لقى في نصارى كتير، يروح فين في وسط النصارى دول؟ عايز اعلم واحد. سلمان تحس من كلامه إن هو عاقل. أول سؤال سأله للنصارى، قال لهم: أين أصل هذا الدين؟ أصل الدين ده فين؟ قالوا له: في الشام. خلاص، قال لهم: لما يجي حد من الشام قولوا لي. ولما راح الشام سأل عن أعلم واحد بهذا الدين، قالوا: الأسقف في الكنيسة، مش الأهالي، مش العوام، قالوا: الأسقف في الكنيسة. فراح والتقى بالأسقف وحكى له قصته، قال: إني أحببت هذا الدين وأحب أن أكون معك لأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. سبحان الله، شوف الكلام. قال له: أنا حبيت الدين ده وعايز أبقى معك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. ده عايز علم وعبادة، عايز علم وعايز عبادة. وقبل ما يطلب العلم والعبادة قال له: أخدمك. أدي الأدب، ده أدي الأدب. هيروح يتعلم من الأسقف، قال له: أنا أتعلم منك وأصلي معك وأخدمك. قال: أدخل، خش الكنيسة. فمكث معه سلمان. يقول: فكان رجل سوء. شوف بقى أول صدمة، كان رجل سوء يأمر الناس بالصدقات ويرغبهم فيها ويكتنزها لنفسه. صدمة بقى، صدمته في أستاذه في شيخه في معلمه، يقول للناس تصدقوا والصدقة ثوابها كذا والنفقة ثوابها كذا وتصدقوا، والناس يجمعوا يبعثوا الصدقات والحاجة واخدها هو لنفسه. طب يوديها فين؟ كان بيحوشها. سلمان قال ان هو مالى 7 قلال ذهب، 7 بلاليص مالهم ذهب، هتعمل بيه بالذهب ده؟ ربنا قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سلمان شاف الآية دي عمليا، شاف الرجل الأسقف في الكنيسة بيرغب الناس ويمر بالصدقة ويكتنزها. عارف لو واحد تاني غير سلمان كان قال لك ايه الدين ده وحش، ما هو العينة بينة. لا، سلمان عاقل حكيم قال لك الراجل وحش مش الدين. عرفت؟ يجي واحد معانا في الدعوة السلفية، قوم واحد سلفي يعمل فيه فصل بايخ، يقول لك السلفية يا اخي، قول الراجل ده زني. وضحت يا جماعة كده ولا نقول اكتر من كده؟ ما تقولش المنهج. يجي اب من الابهات ابنه مزعله في البيت، يقول لك انتوا بتعلموا الاولاد ايه؟ يا حاج مش بنعلم الاولاد حقوق الوالدين، ده منهج. بنقول للاولاد بروا الاباء، كون ان ابنك زعلك في البيت ده مش منهجنا ولا طريقتنا ولا ديننا. ما تحكمش على طريقتنا ومنهجنا ان ابنك مزعلك في البيت. وضحت يا جماعه ولا اكتر من كده؟ في حاجات كتيره قوي، حاجات عمليه مشاكل، بس عايز اقول لك سلمان لما اتصدم في استاذه ما قالش الدين وحش. لا، ممكن واحد مثلا كان نصراني واسلم دخل في الاسلام وبعدين لقى صاحبه مسلم راح جه حط ايده في جيبه واخد الفلوس اللي في جيبه يرتد. قول واحد ده زميلي ده طلع مش كويس، يرتد يسيب الاسلام ويقول لك المسلمين كده؟ خليك عاقل. صدمت في واحد صدمش في الدين، ما تتصدمش في الدين. او ايه؟ او الناس ما قدروش يساعدوه، عايز شغل ما حدش جاب له شغل، عايز زوجه ما حدش جاب له زوجه، فقال لك الدين ده وحش. لا، صدمت في الناس اوعى تحكم على الدين. ده انا بقول لك سلمان فارسي صدم اول صدمه في شيخه واستاذه في المعلم في الاسقف، لقاه بيامر الناس بالصدقات والنفقات ويرغبهم وياخدها لنفسه، ما قالش الدين وحش، قال الرجل وحش. عاقل، عاقل، تصرفاته عاقله، كلماته عاقله، فاهم، فاهم. طب وبعدين؟ مات الاسقف بعد مد وعاش معاه، تقول سبحان الله، اول اسقف عاش معاه زمن، مات الاسقف. فلما ارادوا ان يدفنوه قال سلمان: ان هذا كان رجل سوء. طب ليه ما فضحوش من الاول؟ ده لما مات وجم يدفنوه اصل هيعملوا له مقام، اليهود والنصارى لما يموت عندهم الرجل الصالح يبنوا على قبره ايه مسجدا ويصوروا التصاوير، لسه هيعملوا له الحاجات الكبيره، لهم ده كان راجل سيء، كان يامر الناس بالصدقات ويراقبهم فيها ويكتنزوها لنفسه. قالوا: وما علمك؟ جبت كام دين؟ فدلهم على كنزه فاستخرجوا 7 قلال مملوءه ذهبا وورق، ذهب وفضه، فصلبوه ورجموه. عندهم الصلب ايه من الاول، فصلبوا الرجل ورجموه بالحجاره. لا، هو ميت ايه، تقول سلمان حاجة عجيبة، سلمان ده شخصية، أنا بقول لك الحدث ممكن أفوته. لا أقف، سلمان ليه ما فضحش شيخه من الأول؟ من الدسادة ما عرفها، ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ما فضحوش ليه من الأول؟ أو سطر على شيخه أستاذه لأنه فاهم. يمكن لو فضح الأسقف الدين يتهد، الناس تسيب الدين، ده هو جاي عشان الدين. لو شوه سمعه صورته وسمعته، لو فضحه الناس ما تجيش الكنيسة مثلا، الناس ما تتدينش بالدين ده. أنا في الوقت ده هتعرف بعد شوية ان دول كانوا على الحق، على التوحيد يعني، هنبين بعد شوية. ده سطر على، طب مش ده منكر يشكر؟ صحيح في منكر يتغير وفي ستر، ستر برضو مطلوب. غير المنكر يمكن ينصح الأسقف، هينصحه هيوجهه هيذكره بما يناسب التلميذ مع أستاذه، وإلا ما فضحوش قدام الناس ومفضحوش. طيب السؤال التاني بقى، وده المهم جدا، ليه سلمان ما خدش الذهب لنفسه؟ مش الراجل مات؟ حد يعرف سكة الذهب ده غير سلمان؟ محدش. أظن لو واحد زي حالاتي كان راح بقى إيه، محدش يعرف الكنز، سكة الكنز ده غيره، فإيه خلاص بقى لما يجي يعينه واحد يعني ربنا يستر عليه. سلمان زاهد، ما عنده طمع في الدنيا، ما عنده رغبة في الدنيا، ما يقبل السحت. ده شخصية عجيبة، ده شخصية عجيبة. كل ما تحكي عنه تكتشف جوانب في هذه الشخصية، وإلا لو هو طالب دنيا كان راح خد الذهب، ما حدش يعرف سكة الذهب ده غير سلمان، كان راح خده. لا يقبل هذا، شخصية عفيفة، نفسية عالية، نوعية طيبة من البشر. ادي سلمان وادي المواقف بتاعته. المهم الناس لما طلعوا الذهب قالوا صدق، فوزعوه على الفقراء والمساكين تاني، وسابوا الرجل مصلوب ومرجوم علشان يبقى عبره للمعتبرين، وعينوا مكانه اسقف جديد. يقول سلمان: فما رايت احدا يصلي الخمسه مثله، ارغب في الاخره وادأب في العبادات وأزهد في الدنيا. الرجل الجديد بقى سلمان بيقول: ما شفتش حد راغب في الآخرة زيه، ولا عنده زهد في الدنيا زيه، ولا عنده دأب في العبادات ليل ونهار زيه. واحد يسأل سؤال: هما كانوا بيصلوا خمس أوقات؟ كانوا بيصلوا خمس أوقات. والنصارى القدامى كان عندهم صلاة وفيها ركوع وفيها سجود زي الصلاة بتاعت ربنا. قال: يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي، في ركوع وفي سجود وفي قيام وفي صلاة وفي خمسة. فسلمان قال: ما شفتش حد بيصلي الخمس أوقات زي الرجل ده، ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب في العبادة ليلا ولا نهارا. يقول: فأحببته حبا شديدا، حبته جامد جدا، تعلقت به. ثم حضرته الوفاة، هيموت. فقال سلمان: بما تأمرني وبمن توصيني؟ قال: لم يبقى على ما أنا عليه إلا رجل من أهل الموصل، دي في العراق. يقول: فلما دفنوه وغيبوه لحقت بهذا الرجل الذي دلني عليه في الموصل. شو الرحلة بقى؟ من فارس راح الشام، ومن الشام راح فين؟ العراق. عايز شيخ وعايز أستاذ وعايز معلم وعايز قدوة، عايز أسوة، عايز عبادة، عايز دين، عايز أخرة، عنده همة عالية بتحركه توديه بلاد، همة وعزيمة بتودي بلاد وبلاد. راح الموصل عند الأسقف الجديد فقال له أنا قابلت فلان على الأولاني وحاوله كان كذا وكذا، وبعدين قابلت فلان وعشت معاه قبل ما يموت، قلت له بما تأمرني وبمن توصيني، فأوصاني أن أكون معك أنت بالاسم. قال نعم أدخل. فدخل معاه برضو لقاه راجل صالح ومجتهد ومستقيم، فكان بيتعلم منه وبيتعبد معه يخدمه. وكان سلمان الفترة دي كلها لم يكتسب أي مال، فيش أموال، عاش مع الأسقف في الموصل. ثم حضرته الوفاة برضو، فقال له بما تأمرني وبمن توصيني. قال لم يبقى على مثل ما كنا عليه أنا وفلان إلا رجل من أهلي نصيبين في العراق. فلما مات الأسقف ده ودفنوه غيبوه، راح سلمان لنصبيه برضو نفس الأمر، راح للأسقف وقال له فلان الموصين جيلك، وقال ما لم يبقى أحد على ما نحن عليه إلا فلان، لأن دول كانوا أقلية على التوحيد، على الدين الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم عارفين بعض. قال له مش فاضل على اللي أنا عليه إلا واحد في نصيبي، ده اللي أنا عارف. فرح له سلمان فعلا لقى رجل صالح وعالم وعابد وحب وتعالى بيه وعاش معاه. ثم حضرته الوفاة، سبحان الله على أقدار الله. فقال له بما تأمرني وبمن توصيني. قال لم يبقى على ما أنا عليه إلا رجل واحد في عمورية من أرض الروم، الروم دي في أوروبا في تركيا، قال له في عمورية في أرض الروم اللي هي دلوقتي تركيا، فضل واحد علنا عليه دلوقتي. عسى سلمان مش طالب أي حد، طالب عقيدة ودين وتوحيد منهج صحيح يعني. فلما دفنوه غيبوه راح على صاحب عمورية هذا، راح يا ده الدورة الطويلة دي من الشام للعراق لتركيا رايح أوروبا كمان، شخصية عجيبة جدا، باحث عن الحق وباحث عن الحقيقة، سلمان رضي الله عنه وارضاه، ومعوش ولا حاجة. راح عمورية عاش مع أسقف عمورية، فاكتسب هنالك بقرات وغنيمة، يعني اشتغل بقى بدأ يحوش شوية، فتجمع له ايه بقرات وغنماية، وكان بيخدم الأسقف هناك ويتعلم منه ويتعبد معاه. ثم حضرته الوفاة، لا إله إلا الله. طب سلمان ما ماتش؟ لا، قدر الله. أشوف أقدار الله، اللي بيتعلم منه هم اللي إيه أي. فلما نزل بيه قال بما تأمرني وبمن توصيني. قال لم يبقى أحد على مثل ما كنا عليه، فيش في الدنيا دي حد خالص على اللي احنا كنا عليه. طب مليانة نصارى الدنيا؟ لا، مش على التوحيد. قال له ان هم غيروا وبدلوا وانحرفوا وكذا، فما عادش حد. قال سلمان فبما تأمرني؟ قال قد أظلك زمان نبي مبعوث في أرض العرب يهاجر إلى مدينة بين حرتين ذات نخيل له أوصاف لا تخفى على أحد، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، إن استطعت أن تلقه فالقه. يقول سلمان فمكثت في عمورية، خلاص الرجل مات والدفن الغيب، بس سلمان قاعد في عمورية، حتى قابلت وفدا من كلب. قبيلة كلب دي عايشة في دومة الجندل على مشارف الشام، عرب. يقول فقلت لهم ألا تحملوني إلى جزيرة العرب وتأخذوا بقراتي وغنيمتي؟ قالوا نعم. ده حتى شوية البقر والغنم قال لهم وصلوني خذوهم، يا ما عنده حرص على الدنيا أبدا، ما عنده حرص على الدنيا، فأداهم البقرات والغنيمة وحملوه إلى جزيرة العرب. يقول فلما وصلوا إلى وادي القرى غدروا بي فباعوني عبدا لرجل يهودي. راح عليه كل حاجة، البقرة البقر والغنم وحتى حريته كمان، بقى عبد، باعوه على انه عبد وغدر، وهذا حرام. اللي بيحر على انه عبد، النبي قال لا يشم رائحة الجنة. اللي يغدر بإنسان حر ويبيعه انه عبد ده مرتكب جناية، جريمة كبيرة جدا. غدروا به وباعوه انه هو عبد، يعني مش كفاية خدوا البقر، مش كفاية خدوا الغنم، وكسبوا كمان من وراه خدوا التمن بتاعه واتباع انه عبد. في صحيح البخاري، ارجعوا لها الرواية دي، قال سلمان لقد تداولني 12 ربا، 13 واحد ده يبيعوا لده وده يبيعوا لده وده يبيعوا لده. يا ده ابو العمدة كان عنده أطيان وأملاك، اتباع سلمان انه عبد. قصة عجيبة جدا قصة سلمان. اليهودي اللي اشتراه من القمر، زي ما قلت لك ده باعوا لده وده، لحد ما اخيرا اشتراه رجل من بني قريظة. فين؟ في المدينة. وشاله كده وده لحد المدينة يخدمه هناك. يقول فلما رأيت نخيلها ورأيتها قلت هي بدور عليها، هي دي الهجرة بتاعت النبي آخر الزمان اللي تو بعدين. طبعا فرح، بس في فرحة وفي عبودية ومنتظر. وبعدين كان بقى بيشتغل عند سيده في نخل، بيحكي بقى عن اليوم ده، رجل سيده ده من بني قريظة، من بني قريظ. فسلمان بيقول إني لأعمل في أصل النخلة، في عذق النخلة فوق، وسيدي جالس تحتي تحت النخلة. إذ جاءه ابن عم له فقال قاتل الله بني قيلة، ما يدبدوا على العرب المسلمين، قاتل الله بني قيلة الأنصار، إنهم مجتمعون الآن على رجل قدم اليوم من مكة يزعمون أنه النبي. وتخيل سلمان فوق بيقول فأخذتني رعدة حتى قلت لأقعن على سيدي. معقول اللي بدور عليه، اللي أنا بدور، اللي مستنيه، الراجل جاي لحد هنا بيقول له مجتمعين في قباء، وسلمان فين؟ في المدينة. يقول فنزلت من النخلة فقلت له ماذا تقول ماذا قلت؟ يقول فلكمني سيدي لكمة وقال عد إلى عملك، عد إلى عملك. كأن سلمان نسى نفسه، نزل بسرعة من النخلة، ماذا تقول ماذا تقول إيه؟ نسى. فسيده إيه؟ كأن حب يفوقه، أنت ناسي، أنت إيه اللي دخلك تسأل دمين ولا بتقول إيه ولا في النخلة لك ملاكمة؟ قال لا شيء، أردت أن أستثبت، أنا بس بتأكد هو يعني بيقول إيه يعني. وطلع النخلة تاني سلمان ده في نفس أول يوم النبي دخل فيه عليه الصلاة والسلام في قباء. يا فرحة سلمان، يا فرحة سلمان. يقول فانتظرت حتى دخل الليل، بالليل، وكنت قد جمعت شيئا، عندي شوية تمر. يقول فذهبت إليه وهو جالس مع أصحابه فقلت بلغني أنك رجل صالح ولك أصحاب ذو حاجة، ذو حاجة، وهذه صدقة، قلت أنتم أولى الناس بها. يقول فدفعتها إليه فقال لأصحابه كلوا. يقول فقلت في نفسي هذه واحدة، هذه أول واحدة، ويدور على علامات بقى. يقول ثم هاجر النبي إلى المدينة. خلاص احنا المفروض بقى نكمل قصة النبي في قباء، بس انا همشي معاكم شوية في المدينة كده. فالنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول سلمان فتغيبت عنه حتى جمعت شيئا من التمر فأتيته يوما وهو مع أصحابه فقلت هذه هدية أحببت أن أكرمكم بها. قال فقال لأصحابه كلوا بسم الله وأكل معهم. قال فقلت هاتان اثنتان. ودي الثانية كمان يأخذ لدي يأكل لدي ولا يأكل الصدق. يقول وكان يوما يشيع جنازة في بقيع الغرقد، وكان قاعدا وحوله أصحابه. يقول فأتيت فسلمت عليه ثم استدبرت، يعني رحت من وراء. يقول ففطن إلى أنني أتثبت من شيء وصف لي. النبي ذكي، فطن عليه لغيب، لما سلمان سلم ورح لورا ففطن هو بيتثبت من شيء موصف له. يقول فأرخى رداءه، النبي نزل رداءه، فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه. يقول فانكببت عليه أقبله وأبكي، أقبله وأبكي، أبوس وعيط، أبوس وعيط. يا هذه اللحظة، يا الفرحة. فالنبي قال تحوش، يعني تعال قدام. ده كأنه كان بيبوس النبي إيه؟ ما بيبوس بقى الظهر والرأس وتحول. ما شأنك؟ يقول فقصصت عليه قصتي، فأحب أن يسمع أصحابه.